يعني تتعلق بالنهي، وهذه تتعلق بالجواز والترخيص وأنه سائر. وقد ورد في أبو داود حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فنفدت الإبل، يعني ما هناك يعني شيء يعني يكفي، فأمره أن يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يعني إلى إلى إبل الصدقة، إلى إبل الصدقة. فأمره أن يأخذ في خلاف الصدقة. نعم. فكان يأخذ البعيرة بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فأمره أن يأخذ في خلاف الصدقة. أن يأخذ في خلاف الصدقة. يعني معناه أنه يأخذ يعني إبل يشتريها ويدفع قيمتها، يعني إبل من الصدقة. إذا جاء وقت الصدقة وجاءت الزكوات فإنها يؤخذ مكان أو يعطى مكان ذلك الذي اشتري يعني من قبل من الإبل، فكان يأخذ في قلاص الصدقة. نعم. في قلاص الصدقة، يعني معناه أنه يأخذ إبلا يشتريها إلى إبل الصدقة، ويكون البعير الذي يأخذه الآن في مقابل بعيرين يعني من الصدقة. ويمكن أن يكون يعني هذا الاختلاف يعني لو صح مبني على أن الصدقة كما هو معلوم الإبل التي تؤخذ فيها ما تكون كبيرة، وكل ما يؤخذ في الصدقة لا يجزي في الأضاحي والهدي، لأن الهدي والأضاحي لا يجزي إلا ما تم 5 سنوات، وأعلى شيء يؤخذ في الصدقة 4 سنوات، أعلى شيء يؤخذ في الصدقة الجذعة التي أمرها 4 سنوات تمت 4 ودخلت في 5. وأما الثاني من الإبل الذي يجزي في الأضحية والهدي فعمره أقل شيء فيه أن يكمل 5 ويدخل في 6، يكمل 5 ويدخل في 6. ومعنى هذا أنه كان يأخذ البعير الذي يصلح للجيش والركوب عليه ويعطي مكانه 2 أو 2 من قلائص الصدقة التي هي يعني تعتبر منه كبيرة وليست يعني في السن الذي هو متقدم والذي يصلح أن يكون هديا أو ضحية، حيث يكون أقل ما يذبح في ذلك قد أكمل 5 سنوات، قد أكمل 5 سنوات. لكن الحديث فيه عدة رجال متكلموا فيه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي، البخاري وأبو داود النسائي، عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق صدوق يدلس أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، وهنا بيروى بالعنعنة. عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الستة، عن مسلم بن جبير وهو أيضا مدلس، عن مسلم بن جبير وهو مجهول أخرج له أبو داود، وهو مجهول أخرج له أبو داود، عن أبي سفيان، عن أبي سفيان وهو مقبول أخرج له أبو داود، اسمه قزمان، قزمان الثاني الذي هو مولى ابن أبي أحمد، ماذا ذكرتنا؟ أما هذا أبو سفيان عن عمرو بن حريش قال مقبول أخرج أبو داود، ماذا ذكرتنا؟ لا هذا سيأتي آخر، أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، واللي اللي بعدها الأستاذ اللي بعده في الأستاذ اللي بعده، لا ليس هذا يا شيخ، هذا الحديث انتهى، هذا ما له سند آخر، لا ماذا طيب أبو سفيان إيش؟ بس أبو سفيان مقبول أخرج أبو داود، لا أبو سفيان قال عنه إيش؟ يعني يروي عن عمرو بن حريش بس يعني كذا مقبول أخرج أبو داود، عن عمرو بن حريش، عن عمرو بن حريش وهو مجهول الحال، وهو مجهول الحال أخرج له أبو داود، أبو داود